استغفر الله. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الأمر وعلى طاعتك. قال المؤلف: بالهمز والتضعيف عد ما لازم وحرف جر إن ثلاثيا هو سن. نعم. بالهمز والتضعيف عد ما لازم. بإيش؟ بالهمز والتضعيف عد ما لازم. أي عد ما، أي الذي، أي الفعل الذي لزم، أي كان لازما وهو ثلاثي، فتعديه بأمور ذكر الأول بالهمز. فتقول مثلا في جلسة، هذا فعل ثلاثي لازم، وذهب فعل ثلاثي لازم. فإذا أردت تعديته إلى المفعول مباشرة فتقول أجلست زيدا، أي جعلت يجلس فعديته بالهمز. أو إن شئت تعد هذا الفعل اللازم اللازم، تعد هذا الفعل اللازم الثلاثي بالتضعيف، ها، تضعيفه أي العين. تقول مثلا كرمة، على سبيل المثال هذا لازم، تقول كرمة زيد، اتصف بوصف الكرم سجية وجبلة أو اكتسابا، ها كرم. لكن ليس التخلق أو ليس الخلق كالتخلق على التحقيق، لكن الشرع يأمر بالتخلق بالأشياء الجيدة، وهذا من التشريعات. فالآن كرم لازم، فيجوز أن تضعفه وتعديه بهذا التضعيف، فتقول كرمت زيدا، تكريم، ها كرمه، فيتعدى بالتضعيف. وقد يتعدى كذلك بالهمزة، أكرمه، قلت صحيح، لكن هذا مثال للتضعيف، كرمه، هذا التضعيف، وهذا بالهمزة، ذاك اللي تقدم بالهمزة. نعم. والتضعيف وإيش؟ وحرف جر إن ثلاثيا وحرف جر، أي ويتعدى الفعل الثلاثي اللازم إلى مفعوله بواسطة الحرف الجار. هذه طريقة أخرى للتعدية، طريقة أخرى للتعدية، رأيت؟ فتقول مثلا مرة فعل ثلاثي لازم، مرة لازم، فيقول الصرفيون تعديه بالباء، فيكون الباء الحرف الجار داخلا على هذا المفعول به، لكن ليس منصوب، سيكون مجرورا. تقول مررت بزيد، فيقول الباء تعدى به مرة إلى زيد. ولذلك يقول النحاة إن الجار والمجرور في مثل هذا حرف، إن الجار المجرور أو المجرور في هذه الحالة مفعول به غير صريح، مفعول به غير صريح لعدم ظهور النصب مع قولنا بأن الفعل قد تعدى إليه. والأصل في الفعل إذا تعدى يتعدى بنفسه، فإذا كان التعدي بنفسه هو الأصل تظهر الفتحة أو يظهر النصب على هذا المفعول به، وهنا ما ظهر، الباء حرف جر. وهذا في الحقيقة يدل على أن الجر والنصب أخوان، أخوان، فالأخوة أجناس، رأيت؟ إذن فهذا تعدية، وهذه تعدية، وهذا تعدية بواسطة الحرف الجار أشار إليه ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة بقوله وعد لازما بحرف جر، وعد لازما بحرف جر، وهذا الذي قصده المصنف هنا. مررت بزيد، ولو قلت مررت على الديار كذلك، تمر على الديار ديار ليلى، أو أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن عقلي، ولكن حب من سكن الديار، حب من سكن الديار، هذه الديار جمادات ما سفايدة، لكن الذي في هذه الديار أو التي في هذه الديار محط الرحل وبيت القصيد. نعم. وغيره عد بما تأخر من وإيش وإيش؟ وغيره عد بما تأخر، وغيره عد بما تأخر. أيوة. وإن حذفتها فلازما يرى، وغيره عد بما تأخر. غير إيش هذا؟ غير الثلاثي. غير الثلاثي. عد بما تأخر إيش بعده؟ وإن حذفتها فلازما يرى، وغيره عد بما تأخر. وقال تأخر بما تأخر ذكره في الأسباب هنا في الشرح. إيش إيش إيش؟ قال بما تأخر ذكره في الأسباب في البيت السابق وهو حرف الجر. يعني على هذا إيش؟ إيش يكون معنى وغيره عدي بما تأخر من الحرف الجار؟ نعم. غير الثلاثي عديه بحرف الجر. والثلاثي يعد أيضا إذا كان لازم بحرف الجر أيضا. أما التضعيف، أما التضعيف والهمز فلا يكون على غير الثلاثي. لا يكون إيش على غير الثلاثي؟ نعم هكذا هذا هو مقصود في البيت. وغيره عدي بما تأخر، بما تأخر من إيش؟ من المجيء؟ لا لا من إيش؟ بما تأخر ذكره في الأسباب وهو حرف الجر. بما تأخر ذكره من الأسباب والحرف الجر. إذا كانت إذا تعديه هذا العبارة فيه شيء. قال بالهمز والتضعيف عدي ما لازم. طيب هذا محدمة. وحرف جر إن ثلاثيا وسم. طيب واضح كل هذا. وغيره عدي بما تأخر. وغيره هكذا. نعم. الضم وغيره عدي. غير الثلاثي على هذا. نعم. عدي طيب. عدي. أي عدي غير الثلاثي بما تأخر. بالذي تأخر. ما الذي تأخر؟ حرف الجر. آخر ذا. آخر ما ذكر في الأسباب الثلاث. آخر ما ذكر في إيش؟ من الأسباب الثلاثة التي تعد الحرف الفعل الثالث. والله إدارة في شيء. هو شرح أو ما شرح؟ شرح هو آخر. شوف هو بما تأخر ذكره من في الأسباب في البيت السابق. والأسباب للتعدي ثلاثة. ها ما هي؟ التضعيف والهمزة وحرف الجر. التضعيف والهمزة وحرف الجر. والحرف الجر. وحرف الجر آخر ما ذكر. طيب عدي غيره غير الثلاثي. الثلاثي. بالحرف الجر. نعم. هذا يقول غير الثلاثي مثلا إذا كان غير الثلاثي لازما هو لابد أن يفهم هكذا. إذا كان غير الثلاثي لازما فإنه يتعدى وصل حرف الجر. وهذا كذلك لو كان الثلاثي لازما فإضافة إلى تعدية بالهمزة أو بالتضعيف فقد يتعدى بحرف الجر. تقول ذهب الله بنورهم. شوف ذهب لازم وبنورهم البحرف يتعدى به ذهب. كما لو قلت تستطيع تقول بدلا من هذا أذهب الله نورهم فيتعدى بوصف الحمد. فعلى كل هذه التعدية تعدية ما زاد على الثلاثي بما تأخر هو الجار حرف الجار اللي يظهر أنه يعمهما يعم ما كان ثلاثيا لازما وما كان فوق الثلاثي. فما يظهر لفرق في هذا. مثلا لو وجدت فعلا فوق الثلاثي كايش دحرج. ايش دحرج؟ لا لا لا هذا متعدي. لو قلت الان الافعال اللازمة في مما فوق الثلاثي كذي. لو قلت الان تحرج الفوق الثلاثي او انطلق فوق الثلاثي. ان تقول انطلق زيد الى عمله مثلا فتقول انطلق تعدى وصل الحرف الجار. وإذا قصد هذا فاللي يظهرنا هذا يكون في الثلاثي أيضا، إذا كان الثلاثي لازما وكذلك ما فوق الثلاثي إذا كان لازما صح أن تعدي كلا منهما إلى مفعوله بواسطة الحرف الجار. هذا هو الظاهر، ما أدري إذا كان أسلوبه في شيء. ما كان يقصد الهمز والتضعيف خاص بالثلاثي، الهمز والتضعيف خاص بالثلاثي. طيب لا بس هو نعم والثلاثي والرباعي يتعدى بحرف الجر ولا الثلاثي والرباعي أيش؟ لازم يتعدى بحرف الجر. الثلاثي ما فوق الثلاثي يتعدى بحرف الثلاثي ما فوق الثلاثي واحد فقط ما فوق الثلاثي يتعدى بإيش؟ بالحرف الجار. طيب الثلاثي ما يتعدى بالحرف الجار؟ الثلاثي عنده ثلاث أسباب. هو يريد تريدون الآن هو يقارن هذه الأسباب أو الأشياء الثلاثة، الهمزة، التضعيف، الحرف الجار. هذه الثلاثة لإيش؟ للثلاثي اللازم. طيب بعد ذلك الحرف الجار على كلامه كما تقول مثلا الحرف الجار يختص بما فوق الثلاثي. نعم هذا ما ذكر. هذا كلها الواضح لكن ليس لي ليس لي ذاك الواضح لا. لا بس انطلق زاد كلمة أيضا ممكن يكون غيره أيضا. نعم على كل حال أنا أقول واحد. نعم اقرأ نعم. قال وإن حذفتها فلازما يرى. وإن حذفتها حذفت إيش؟ الأسباب التي تذكر. فلا حذفتها فلازما يرى. طيب عود إلى بكر مثلا إذا قلت الآن أجلسه كما تقدم في رسالنا عديته في الحمزة احذف الهمزة ما يضحك أضحك الله سنك احذف الهمزة جلس يرجع عدنا إلى ما بدأنا إليه. على كل حال هذا مراده. وإذا قلت إيش كرمه كرمت زيدا احذف التكرار كرم زيدا هذا يرجع إلى ما كان عليه. وإذا قلت ذهب الله بنورهم لا نترك التنزيل نقول مررت بزيد مررت بزيد احذف مرت هو على كل حال رحمه الله يريد أن يقول إنه في إذا حذفت هذه الأسباب التي يتعدى الفعل بها وكان الفعل لازم فتعدى بها فإذا حذفت هذه الأسباب عاد الفعل إلى ما كان عليه من اللزوم. لعله يريد هذا. انتهى؟ فهمت؟ نعم هذا النظر فيه شيء لكن لا بس النظامون أو الذين ينظمون في العلوم على كل الناس درجات وكذا ما أدري. حذفت مثلا أحيانا تحذف حرف الجر ويتعدى الفعل إلى ينقل المفعول مثلا كما ورد لا لا لا هذا احتمال لكن الظاهر لا يريد هذا. على اللزوم هي مثلا يعني مثلا تمرون الديارة حذف الحرف الجار فانتصب يبقى لا. لازم يبقى لازم لا نعم يبقى لازما على التحقيق أيوه يبقى لازما. هو هل يقصد هذا مثلا الشيخ؟ والله هذا ليس واضح على كل حال تمرون الديارة إذا هذا في هذه الحال هو موصول الذي قال إذا فالظاهر أنه لازم حتى الآن فهو لازم. لو قلت تمرون الديارة فنقول تمرون هنا مع حذف مع حذف الحرف الجار فحذف الجار عموما إذا حذفته يدل على أن الفعل لازم سواء نصبت هذا المجرور بعد حذف الحرف الجار الذي الخافض أو لم تحذفه ففرده لازم. لكن إذا لم تحذف الحرف الجار فيقال إيش؟ الفعل إيش؟ متعدي وقت الحرف الجار. فإذا حذفت الحرف الجار عاد الفعل إلى لزومه الواضح، وإن نصبت هذا الذي ذكر فيه الحرف الجار لن نصبه على النزل خافض ليس على المفعول به. إذا المفعول به لا. نعم.